بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد أن أرسلت إلينا رسولا منا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل، إننا في شهر مبارك هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر الطاعات، شهر القربات، شهر فيه من الخيرات جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك قد افترض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان، وفيه تغلق أبواب النيران، وفيه تغل مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. لذلك ينبغي على المؤمن العاقل أن يغتنم هذا الشهر الفضيل، وأن يستغل كل لحظة فيه، وأن يتنقل فيه من الطاعات من طاعة إلى طاعة، مثل النحلة تنتقل من زهرة إلى زهرة. وأنت عليك في رمضان أن تنتقل من القرآن إلى الصلاة، إلى ذكر الله، إلى الاستغفار، إلى تفطير صائم، إلى صلة رحم، إلى عيادة مريض، إلى مساعدة محتاج، إلى صلاة تراويح، إلى قيام الليل، إلى شهود السحر، إلى حضور صلاة الفجر في جماعة. وهكذا تنتقل من الطاعات، تنتقل في الطاعات من طاعة إلى طاعة، تتزود في هذا الشهر الكريم المبارك. وتذكر جيدا أنك في هذا الشهر يجب أن تركز على الصيام والقرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصوم: يا رب حرمته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب حرمته النوم بالليل والنهار فشفعني فيه، فيشفعان. فانظر أخي الحبيب، يوم القيامة تجد لك شفيعا في يوم عظيم ترى الناس فيه تبحث عن حسنة واحدة تشفع لها عند الله تبارك وتعالى. وكما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف ذلك اليوم وذلك الموقف العظيم وكيف هو حال الناس يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: تلقى الأم ولدها فتقول له: يا بني، لقد كان بطني لك وعاء، وثدي لك سقاء، وحجري لك غطاء، ألا أجد معك حسنة يعود اليوم نفعها علي؟ فيقول لها: يا أماه، ليتني أستطيع ذلك، إنني أبحث عما تبحثين عنه. وقال: يلقى الابن أباه فيقول له: يا أبتي، لقد كنت بك بارًا وعليك مشفقًا ورحيمًا، ألا أجد معك حسنة يعود اليوم نفعها علي؟ فيقول الأب: يا بني، ليتني أستطيع ذلك، إنني أبحث عما تبحث عنه. قال: ويلقى الزوج زوجه فيقول لها: يا زوجتي، كيف كنت لك في الحياة الدنيا؟ فتقول له: لقد كنت نعم الزوج. فيقول لها: ألا أجد معك حسنة يعود اليوم نفعها علي؟ فتقول له: ليتني أستطيع ذلك، إنني أبحث عما تبحث عنه. فهذا حال الناس بين الأقارب، بين الأهل، بين الأسرة الواحدة. وكما قال الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومن الناس من تجده يتعلق بالأنبياء والرسل لأنهم من الأقارب، ليشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يصف حال الأنبياء والرسل في ذلك الموقف العظيم، فيقول عنهم: كل يقول نفسي نفسي. بل إن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في القرآن الكريم أنه يوم القيامة لا تنفع الأحساب ولا الأنساب، إنما يسعف الإنسان ويرفع من مقامه ويشفع له هو عمله. قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نعم أيها الأخ الحبيب، هو الفوز العظيم لمن صلى وصام وعبد الله رب الأنام. فيجد هذا المؤمن في ذلك الموقف العظيم أعماله تدافع عنه وتشفع له، حيث لا والد ولا ولد ولا زوج ولا أخ، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فيا أيها الأخ الحبيب، هناك فقط الأعمال، فهذا الصائم الذي صبر وتحمل صيام يوم حار في الحياة الدنيا، وذلك الذي قرأ القرآن في الهواجر وقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، يجد الصيام شفيعاً ويجد القرآن شفيعاً، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب حرمته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن: يا رب حرمته النوم بالليل والنهار فشفعني فيه، فيشفعان. فهلم يا عبد الله إلى طاعة الله تبارك وتعالى، شمر عن ساعديك من أجل أن ترضي ربك تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام وأن يعيننا عليه، إن ربي سميع قريب. وبارك الله فيكم.